بالبلد ومن غيرهم، وكلما عظمت مفسدته عظم إثمه. ومن صور الغش التي تبتلى بها المجتمعات غش الرعية، فإذا ولاك الله ولاية كبيرة كانت أو صغيرة، بداية من الولاية العامة وانتهاء بولاية الرجل على أهل بيته، فحرام أن تغش رعيتك، بمعنى أن تفعل ما يضرهم في دينهم أو دنياهم، فأنت مسؤول عن نفسك وعن رعيتك. ففي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. فهي مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة على العبد أن يستعين بالله على أدائها على الوجه الذي يرضيه. ومن صور الغش الغش في الفتوى، فقد تبتلى الأمة بمن يفتي الناس وهو ليس بأهل للفتوى، إما بسبب الجهل وإما بسبب الهوى. وعظم الخطب في هذا الزمان حيث كثر المفتون على القنوات والصحف والإنترنت وغيرها. فأحلوا للناس ما حرم الله بدعوى التيسير، أو حرموا ما أحل الله غلوا وتجديدا. فوجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحرص على ألا يتلقى الفتوى إلا من أهل العلم المعتبرين المعروفين بسلامة العقيدة واتباع منهج السلف الصالح. ومن الغش الذي يقع فيه بعض المتكلمين والكتاب ممن عرف بالدعوة إلى الله تزكية أهل البدع والانحرافات العقدية، ممن اشتهر عنهم الدعوة إلى بدعتهم أو ضلالهم فتزكيتهم والحث على قراءة كتبهم وسماع أشرطتهم غش عظيم لشباب المسلمين خاصة وللمسلمين عامة. كما يقول السلف: من وقار صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وبهذه الصورة من الغش رادت كثير من كتب الخوارج وأذنابهم وأهل البدع وغيرهم من المتكلمين الأشاعرة وأضرابهم. ومن الغش عيب أهل الحق وذمهم وتشويه صورتهم، لا سيما من عرف بنصر السنة ومحاربة البدعة ككبار علماء السنة وطلابهم الذين تميزوا بالرد على المناهج الباطلة الوافدة ودعاتها. فالقدح في هؤلاء سبب عظيم في صد الناس عن معرفة الحق وقبوله، وسبب في الوقوع في شرك الباطل واحتناقه. ومن الغش أن يتصدر للكتابة في الصحف من ليس بأهل ممن يكتبون فيهدمون الحق بكتاباتهم، كالطاعنين في الإسلام عموما أو الطاعنين في عقيدة أهل السنة والجماعة أو الطاعنين في أبرز أئمتها كشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع ومن سار على دربهم. فهذه جناية عظيمة ولا يجوز أن يمكنوا من ذلك، فضررهم أعظم من ضرر المفسدين من الفساق. فهؤلاء يفسدون الأبدان والأخلاق ولا يفسدون الدين إلا تبعا، أما أولئك فيفسدون الدين أصلا وقصدا والعياذ بالله. ومن أولئك الكتاب الذين غشوا الأمة الداعون إلى التبرج والسفور والانحلال الخلقي والاختلاط بدعوى الحرية والمساواة والعدل، المصورون للقراء أن الحجاب والفصل بين الجنسين ورجعية وتقييد لنهضة الأمة وتعطيل لقدرات المجتمع وتشدد في الدين لا أساس له، إلى غير ذلك من الشبهات الزائفة. فهؤلاء غشوا أنفسهم وغشوا أمتهم، نسأل الله أن يهدي ضالهم وأن يكفينا شر أهل المكر والكيد منهم. ومن صور الغش الدعوة إلى المظاهرات والخروج على حكام المسلمين والخروج عليهم، فهؤلاء يغشون المسلمين لأنهم يظهرون نواياهم للوصول إلى سدة الحكم بصورة الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وما غرضه حقيقة إلا جعل المتظاهرين كبش فداء للوصول إلى أغراضه السياسية أو أغراض حزبه المبنية على الأطماع وطلب الدنيا.